بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. يقول هذا السائل: ما حكم قصر الصلاة في مسجد الميقات اليوم وهي داخل المدينة؟ إذا شرع في السفر وتأهب للسفر فإنه يقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: هل يصلى الوتر بعرفة؟ بعرفة؟ الأصل في الوقوف في عرفة أن يدفع الحجاج من عرفة بعد غروب الشمس ولا يبقى في عرفة، وإنما يبادر الخروج إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة بادر بصلاة المغرب والعشاء يجمع بينهما ويقصر. وأما إذا تأخر في عرفة لعذر أو لحاجة وأدركه الليل وأراد أن يوتر فلا بأس إذا كان لحاجة، أما إذا كان من غير حاجة فلا يجوز له البقاء في عرفة لأن مبيته في مزدلفة واجب، فخروجه من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة واجب حتى يدرك المبيت في مزدلفة. نعم. هل عدم أداء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة مدة قبل الهجرة يدل على أن العمرة لا تجب على المكي؟ لا يدل على ذلك، لكن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على أنه غير مشروع، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم في العمرة في رمضان، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لا يدل على أنها غير مشروعة بل رغب فيها. كذلك ما قيل في صلاة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى لا يدل أنها غير مشروعة بل شرعها، لكن قد ينشغل بما هو أهم، قد يكون انشغاله بمكة بما هو أهم وهو الدعوة إلى الله عز وجل وترسيخ الدعوة إلى الله عز وجل، وكان محاربا مضيق عليه في مكة، فقد يكون منعه من ذلك مانع. وأما العمرة من مكة لأهل مكة فإنهم لم يمنع منها أحد، وإنما الذي أنكره العلماء هو من يأتي إلى مكة بعمرة أو حج ثم يخرج ويعتمر أكثر من مرة من التنعيم أو من غيره. ما الجواب عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج من العام التاسع إلى العاشر؟ قيل إن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله دين وتشريع للأمة، فإذا لو ثبت أنه فرض في السنة التاسعة هل كان الفرض قبل الحج أم بعده؟ وإذا كان قبله وأخره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على تأخير الحج إذا كان لحاجة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. ما حكم الطواف والسعي في سطح المسجد الحرام؟ الطواف صحيح لأنه حول البيت، وكذلك السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي توصل إليه العلماء في صحة السعي من الدور الثاني أو من الأدوار الآن المتكررة إذا كان بين الصفا والمروة فإنه صحيح. نعم. ما رأيكم في القول بأن العمرة من التنعيم لا تصح إلا لمن كان في مثل حال عائشة رضي الله عنها؟ والله الذي يظهر أنها تصح ممن أتى بها ومن ألح على المفتين إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرخص له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر يختص بعائشة لما كان من الدين أن تخص عائشة بشيء دون غيرها، ولو كان هذا هو حال من كان حاله كحالها من الحيض لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الذي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هو إلحاحها كما هو ظاهر، فإنه قال لا يكفيك تكفيك عمرتك فألحت عليه، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فطلبت أن تعتمر فرخص لها لأن العمرة الصحيحة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك هذا فيه تنبيه لأن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. سائل يقول: امرأة مات عنها زوجها بعد أن حجزت للحج، فما الحكم هنا مع العلم بأن الشركة التي كانت ستحج معهم لا ترد لها المال؟ هي إذا وجدت هذه المرأة، إذا كان خروجها للحج في وقت العدة لا يجوز لها أن تخرج، وأما إذا كان هذا بعد انقضاء العدة ووجدت المحرم الذي يخرج معها فلا بأس بخروجها، وأما المال فهذا شأنها، الرجوع إلى هذه الشركة أو أنها يعني تأذن يعني بما أعطيت من الأوراق لغيرها وتأخذ المال من غيرها مع التنبيه على هذا للحملة، فتتصرف يعني في ما يعيد لها حقها. نعم. سائل يقول: هل عندما يرمي الحاج ويحلق رأسه ويغتسل في اليوم الأول يجوز له أن يتحلل؟ هناك تحلل أول وتحلل ثاني، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، ويستبيح كل شيء مما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إذا كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم فإنه بالطواف والسعي يتحلل حاج التحلل الكامل. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.